هل ورد في اللغة العربية أن يأتي المفعول به قبل الفاعل؟ هاني المفعول به قبل ولا أرض أبقال أبقال يعني كان يقول ولا أرض أبقالت أبقالها. أحسنت. هل ورد في اللغة العربية أن يأتي المفعول به قبل الفاعل؟ هاني المفعول به قبل الفاعل مثل ضرب زيدا عمرو ضرب زيدا عمرو عبيد الله فريقا هدى او ما يصح هذا وقد يجي المفعول قبل الفعل. طيب متى يجب تاخير المفعول سعد؟ ها عند الالتباس مثاله ضرب موسى عيسى فهنا يتعين ان تؤخر. ها لماذا؟ ها الامن الضارب. طيب ولو قدمنا عيسى لكان عيسى هو الضارب فيختل المعنى. طيب ماذا ترى في قول القائل أكل الكمثرى موسى؟ نعم يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ها ما في لبس؟ ها وباطن؟ لماذا ليس في لبس؟ لماذا أكل ماذا؟ ما يضرب لكم مثلا أكل أكل وش الضار؟ يا شيخ تضرب ما شاء الله بلاك بالضبط أكل أكل. طيب لماذا جاءت تقديم لكم مثلا وهي مفعول به؟ لماذا ليس لك في لبس؟ أحسنت. تمام. إذن معروف أنكم مثلا مأكولة سواء تقدمت أو تأخر. طيب هل اللبس يختص بما إذا كان الاسمان معتلين بالألف أو يحصل اللبس في غير هذه الصورة؟ عبد الله نعم يكون أيضا في الاسمين المبنيين لأنها لأنه لا تظهر عليهما العلامة. طيب إذا كان الفعل يدل على أحد الأمرين يا عبد الله هنا مثل أكلت هذا هذه هذه ما في لبس لماذا؟ هذه مع أنها متأخرة لأن الفعل مؤنث. بارك الله فيك. جيد. يقول ابن مالك يا فريد والحذف في نعم الفتاة استحسنوا. ما حضر

لما لم يسمى فاعله من تعلم تعلم. شف اللي بعد التاء صار مضموما. طيب وكيف نبني ينتهي ان تحيا كذا ان تحيا عن المكان ينتحى. يقول الثانيه الثالثه المطاوعه كالاول اجعله بلا منازع. نشوف كلمه ينتحى ما فيها تاء مطاوعه صحيح ما فيها تاء مطاوعه لكن تقول تعلم الماضي تعلم انتحى ان تحيا عن مكان. اصبر يا عبد الله ان تحيا عن المكان. فهنا عندنا الهمزه مضمومه والنون ساكنه والتاء مضمومه واصلها انتحى عن المكان لكن لما بني لما لم يسمى فاعله قلنا ان تحيا عن المكان. لكن سأتينا انه من القسم الثالث وثالث الذي بهمز وصل. اصبر يا يقول الواقع بعدها نحو تعلم العلم طيب اذا قلت تكبر عن الحق تقول تكبر عن الحق طيب وثالث الذي بهمز الوصل كالاول اجعلنه كاستحلي. ثالث الذي بهمز الوصل الاعراب ثالث مفعول لفعل محذوف وهو من باب الاشتغال. ثالث المضاف والذي مضاف اليه وبهمز جار ومجرور متعلق بمحذوف صله الموصول وبهمز مضاف والوصل مضاف اليه كالاول جعلان كالاول جار ومجرور متعلق بمحذوف المفعول الثاني لجعل واجعل فعل الامر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والنون حرف توكيد والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب المفعول الاول من يجعلن كاستحني جار ومجرور. يقول رحمه الله كل ما ابتدي بهمز الوصل فثالثه كالاول. ايش معنى كالاول؟ يعني انه مضمون مثل استحلي استحلي هذا مبني بهمز وصل. ما هو ثالثه؟ التاء ولهذا ضمت. استغفر استغفر انتقم انتقم اطرد اطرد وعلى هذا فقس. كل مبدوء بهمز الوصل فإنه يضم ثالثه فيجعل كالأول. استحلي أصلها استحلى. طيب إن تحي انتهى أصلها ولكننا نضم الثالث لأنها مبدوءة بهمز الوصل. اصطفى استوفي ارتقى ارتقي وعلى هذا فقس. الهمزة مضمومة استحلي نعم كالأول اجعلنه كاستحلي. والله أعلم. عن بيساني لا يوم الدين ها نعم طيب لا بأس لا بأس. هل يبنى فعل الأمر لما لم يسمى فاعله؟ لا يتأتى في فعل الأمر أن يبنى لما لم يسمى فاعله. إذن ما الذي يبنى لما لم يسمى فاعله؟ الماضي والمضارع وما اشتق منهما كاسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك. طيب ما حكم النائب عن الفاعل؟ أي نعم يعطى حكم الفاعل في كل شيء طيب كل ما ثبت الفاعل من الأحكام فإنه يثبت له. طيب الدليل من كلام مالك فيما له. نعم تمام. يلا جنيد اسمك؟ نعم جنيد اسمك؟ اسمي أحمد بهلول. ها؟ أحمد بهلول. نعم يلا بهلول. ما حكم تغيير الأفعال إذا بنيت لما لم يسمى فاعله؟ واجب. كيف نغير؟ كيف التغيير يعني؟ تضم أوله. يضم أوله. نعم. بكل حال. بكل حال. نعم. يضم أوله بكل حال. سواء ماضي أو مضارع. لا في الماضي. في الماضي. نعم. في المضارع. في المضارع. لا يضم. لا يضم. وش يعمل فيه؟ يكسر. ماذا قال ابن مالك؟ قال فأول التعليل أضمما وأنه متصل. اصبر اصبر ولا فصل. إذن يضم أول الفعل سواء كان ماضيا أم مضارعا. طيب ما قبل الآخر؟ زين. السلام. نعم. أهلا. عليكم السلام. خير الله. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. طيب. ما قبل الآخر قلنا يكسر في الماضي وإيش؟ ويفتح في المضارع. مثل محمد. اي وصل. نعم منتحى. طيب صحيح. طيب هل هذا ثابت في كل مضارع وكل ماضي أو يختلف؟ يعني بمعنى هل يضم الأول فقط في كل ماضي وكل مضارع أو قد يضم مع الأول شيء آخر؟ لا السؤال فهم الآن أنه يضم أول الفعل مطلقاً مضارعاً كان أم ماضي، فهل هناك حرف من الفعل يضم كما يضم الأول أو لا؟ ما هو؟ لا صحيح هذا بس ما وصلنا. نعم إذا كان الفعل فيضم وما بعده. مثاله علمته فتعلم. نعم تقول تعلم الفقه ثم تقول تعلم الفقه كذا. تكلم في الرجل ثم تقول تكلم في الرجل. طيب في شيء آخر عبد الله؟ ما الذي يضم؟ أوله وثالث. مثاله؟ ها؟ استعمل. طيب صحيح؟ نبدأ الدرس الجديد الآن. يقول رحمه الله واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. هذا أيضا حكم رابع. اكسر او اشمل او هنا للتخيير يعني اكسر كسره خالصه او اشمم يعني شرك الكسره مع الضم يعني اجعل الحركه بين الكسره والضم. فا ث

وضم جاء ضم مبتدا وجاء الجملة خبره، وكبوع جار مجرور، وفاحتمل معطوفة على ضم